أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملون هذا العلم من كل خلة عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سورة الذاريات. قال الله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سورة الذاريات هي سورة مكية بإجماع المفسرين، أي نزلت آياتها على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة، وعدد آيها الكريمة 60 آية. والذاريات ذروا، هذه الآيات أو هذه الآيات الديباج لهذه السورة الكريمة، وردت سيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد. جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروا؟ قال: الرياح، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحاملات وقرا؟ قال: السحاب، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والجاريات يسرا؟ قال: السفن، سمعت هذا من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمقسمات أمرا؟ قال: الملائكة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عمر بضرب هذا السائل 100 جلدة حتى إذا برد أعاد عليه الجلدات 100 ثانية. وكان عمر قد بلغاه أن رجلا يقال له صبيغ يسأل عن متشابه القرآن ليفتن به على الناس ويفسد به مفاهيمهم وعقائدهم. فقال: اللهم مكني منه حتى إذا وقع بيدي أدبه وعسره 100 جلدة ثم 100 ثانية. وأرسله إلى الأقاليم إلى أبي موسى الأشعري وقال له: خذه عندك ولا تدعه يتصل بالناس. فقال: زمن وإذا بأبي موسى يكتب لعمر: لقد جاءني صبيغ يقسم بمغلظ الأيمان بأن ذاك الذي ضرب من أجله لم يعد يرى له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بينما هو يخطب يوما على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، إذ قال علي: سلوني ما شئتم من كتاب الله وسنة رسول الله، فإني أعلم من آي كتاب الله أين نزلت وما تأويلها وفيما نزلت، وأعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرح به ويفسر كتاب الله. فوقف رجل اسمه ابن الكوى فقال: يا أمير المؤمنين، ما تفسير قوله تعالى والذاريات ذروا؟ قال: الرياح. قال: الحاملات وقرا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرا. قال: السفن. قال: فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة. وهذا البيان والتفسير يحتاج إلى بيان وتفسير زيادة البيان. أما هذا التفسير كونه تفسيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسند إليه ضعيف، وصحح تفسير عمر من نفسه وتفسير علي من نفسه رضي الله عنهما. والذاريات جمع الذارية، والذاريات يقال جرت الرياح التراب إذا بعثرت توسعته نتيجة رياح عاصفة سارية. والذاريات ذروا، ذروا مصدر ذرى يذرو وأذرى يذرو. والذاريات عندما تذرو التراب ويشتد عصفها فهي تذرو ذروا مطلقا شديدا. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. الوقر الثقل. والحاملات جمع حاملة، السحب عندما تحمل الماء وتوقر به ثم تصبه على الأرض وعلى المزارع وعلى الأرض عندما يحتاج إلى خصبها وإلى حبها وإلى خرافها. فالحاملات وقران، السحب الحاملة مثقلة بالمطر والغيث تغيث به الأرض عند جدها. فالجاريات يسران جمع جارية، السفن عندما تجري في البحار بيسر ولين تحمل الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالمقسمات أمرا، الملائكة عندما يأمرها الله ويقسم بينها الأمور فتقوم بدورها فتقسم ذلك. ملائكة الموت إلى ملائكة المطر إلى ملائكة الجنين إلى ملائكة الشجر إلى ملائكة الرياح إلى الملائكة التي تقوم بأمر الله وتبلغه على مختلف أشكاله وأنواعه بين عبيد الله وخلق الله من إنس وجن ومن جماد ونبات وما إلى ذلك. إن ما توعدون لصادق. الواو واو القسام. يقسم الله جل جلاله، يقسم بالرياح وبالسحب وبالسفن وبالملائكة، لأن ما المقسم عليه هو أن ما توعدون به لصادق. ما هذه الأشياء بهذه بما أقسم به بأن الشيء صادق أي هو صدق لا شك فيه ولا ميل. وإن الدين لواقع والدين الحساب يقسم بهذه الأشياء بأن الحساب واقع يوم القيامة لا محالة لا شك فيه ولا ريب ولا ميل. لا بد وأن يعيش الناس بعد الموت ليحاسبوا على أعمالهم إما إلى جنة وإما إلى نار. وما أقسم الله على شيء إلا ودل ذلك على مكانته وعلى عظمته وعلى رفعة شأنه. وكل هذه التي أقسم الله بها هي كذلك. وقال قوم إنما أقسم الله بذاته العلية وهي مضمرة في القول وتقدير الكلام ورب الذاريات ذروا ورب الحاملات وقرا ورب الجاريات يسرا ورب المقسمات أمرا. فهو قسم بالله بذاته العلية جل جلاله. وكيف كان الحال فإن أقسم بنفسه وليست هذه بأول آية أقسم فيها بنفسه. وإن أقسم ببعض مخلوقاته فطالما فعل ذلك في الكثير من الآي والسور لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واليمين بالنسبة للمسلم حرم الله على الإنسان إذا أقسم أن يقسم بغير الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن اليمين بالله اليمين بما يتعلق بالله كقدرة الله ككتاب الله كل ما تعلق بصفات الله جل جلاله. قال تعالى والسماء ذات الحبب والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقسم الله جل جلاله بالسماء ذات الحبوب والحبوب الجمال والبهاء والزينة. يقسم الله بالسماء التي زينها بمصابيح زينها بالكواكب زينها بالنجوم زينها بليل ونهار فهي جميلة بما زينها الله به من كواكب ونجوم كواكب ثوابت وكواكب سيارات وبالقمر وبالشمس وما زينها الله به. والسماء ذات الجمال ذات البهاء بذاك فسرها ابن عباس وتتبع المفسرون على ذلك. والسماء ذات الحبوب إنكم لفي قول مختلف. الإقسام والقسم والسماء أو رب السماء كأقسام السابقة إنكم هذا هو المقسم به والمقسم هذا هو المقسم عليه. إنكم لفي قول مختلف يا أيها الكفار كفركم مختلف مضطرب لم يقف عند حد ولم يثبت على قول. فقد قلتم عن القرآن مرة هو أساطير الأولين ومرة هو شعر ومرة هو سحر. وقلتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شاعر هو مفكر هو قصاص هو مجنون. وحاشاه من ذلك وحاكي الكفر ليس بكافر ولعن الله قائل ذلك ومعتقداه. والسماء ذات الحبب إنكم لفي قول مختلف قولكم مختلف واضطرب فلم يثبت على حال لا في كتاب الله ولا في رسول الله ولا في الذات العلية. قلت مرة عن الله قلتم هو عيسى، وقلتم هو العزير، وقلتم هو مريم، وقلتم هو منات واللات، وقلتم وقلتم. كما اضطربت أقاويلكم، اضطربت أديانكم، اضطربت عقائدكم، ضلت عقولكم. عشتم في ضلال وميم وشك، لا تجزمون بشيء يستمسك فيه. والسماء ذات الكبر، إنكم لفي قول مختلف. يصرف عنه من أفر، يصرف عن هذا القول الكافر من صرفه الله عنه وأكرمه. يصرف عنه من صرف، صرفوا وصرف هؤلاء المؤمنين عن الإيمان، وأبعدوهم عن كلمة التوحيد، وأبعدوهم عن الاعتقاد في القرآن والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أفاكون، كذابون، يصرفون الناس عن الحق ويبعدونهم عن الإيمان والإسلام والإحسان. قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين. يومهم على النار يفتنون. قتل الخراصون. إذا قال الله قتل ما أكفره أو ما أكفره، فتلك لعنة تصيب من قيل عنه ذلك. وإطلاق اليد للمسلمين لقتل قائدي هذا وحربه وقتاله، واعتبارهم خارجين عن الحق، خارجين عن الدين الحق ودين الإسلام. قتل الخراصون، جمع خراص، صيغة مبالغة من المتخرص الظان الظنون الواهمة الكاذب على الله بما لا دليل عليه من منطق ولا عقل ولا نقل. قتل الخراصون، أي قتل هؤلاء الكذبة الكفرة الذين قولهم مختلف، الذين لم يؤمنوا بقول الحق، فهم في أمر مريج المختلف، كما سبق في السورة السابقة سورة قاف. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة اللهو والغفلة والضياع. هؤلاء الخراصون الذين يعيشون في ضياع وغفلة وبعد عن الحقائق وإيمان بها وتفكير فيها. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. هم في غفلتهم قد سهوا عن الإيمان وعن الإسلام وعن الله جل جلاله وعن رسول الله وعن كتاب المنزل إليه القرآن الكريم. عاشوا في غفلة وفي غمرة، سهوا بها عن الحقائق وابتعدوا بها عن الوصول إلى الحق، إلى الإيمان بالحق، إلى الاستمساك بالحق. وما الحق إلا الله، وما الحق إلا كتاب الله، وما الحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يتساءلون ساخرين متلاعبين. أيان يوم الدين، أين هذا اليوم الذي وعدتمونا به؟ يوم الدين، أي يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العرض على الله. زعموا أنهم لم يروا شيئا من ذلك، فهم لأجل ذلك لم يؤمنوا. لا تساءلون ساهين ويتساءلون لاعبين. أيان يوم الدين، أين هذا اليوم الذي وعدنا به يا محمد، ووعدنا به الكتاب المنزل عليه، من يوم الجزاء، من يوم يوم الحساب من يوم العرض على الله. يسألون أيانا أين يوم الدين متى سيكون لم نرى، فكانوا في عجلة، والله لا يعجل بعجلة أحد. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. يتساءلون عن يوم الدين، هذا اليوم الذي سيفتنون فيه ويعذبون كما يفتن الذهب على النار ويختبر ليعلم زيفه من صحيحه، ليعلم نحاسه من إبريزه. واصل الفتنة الابتلاء والاختبار. يومهم يوم بدل من اليوم الأول، يومهم على النار يفتنون. فسروا على فتن ولا حاجة لذلك. يومهم على النار يفتنون، يحرقون، يعذبون، يبتلون ويختبرون بعذاب الله الشديد. يوم لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا ما كنتم به تستعجلون. يقال لهم، تقول لهم ملائكة النار، ذوقوا فتنتكم. والذوار يكون للخير كما يكون للشر. ذوقوا فتنتكم، ذوقوا بلاءكم، ذوقوا عذابكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا اليوم الذي استعجلتم وقتاه، واستعجلتم زمناه، واستبطأتم اياماه، وانتم تقولون ايان يوم الدين. هذا يوم الدين، يوم على النار تفتنون، ويقال لكم ذوقوا، ذوقوا العذاب الذي استعجلتم، والذي سعيتم خلفه، والذي أردتموه استهزاء. وإذا بكم تعيشون اليوم في واقع وفي بلاء وفي فتنة. هذا يقوله الله جل جلاله موعظة لمن لا يزال حيا علّه يرجع عن كفره. يقال لمن لا يزال مالكا أمر نفسه مخير بين الإيمان والكفر. أما من ذهب فقد وقع ما وقع، ولا تحين من دم. يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا اليوم الذي استعجلتموه وصدقتم زمنا، ها أنتم الآن تعيشون في واقعه وفي عذابه وفي فتنته. هذا كلام على أهل النار، كما عودنا الله في كتابه. تارة يحدثنا على أهل النار وحالهم وعذابه، ثم ينتقل للكلام على أهل الجنة، أهل النعيم ورحمة الله لهم، وما يتمتعون به من نعيم مقيم. فعاد الله فأخذ المحدثنا عن أهل النعيم، لنعيش بين رغبة ورهبة. رغبة فيما عند الله من نعيم، ورهبة فيما عنده من جحيم. ومن له قلب وألقى السمع وهو شهيد، يدرك الحقائق ويميز بين الخير والشر. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين في جنات وعيون، الذين اتقوا ربهم، اتقوا النار على أن تصيبهم، جعلوا بينهم وبينها وقايا، بينهم وبينها حجاب من تقوى الله وطاعة الله والإيمان به وبرسوله وبكتابه. هؤلاء المؤمنون الذين اتقوا فآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن المتقين في جنات وعيون أولئك الذين خرصوا وحفظوا وترتابوا في الآخرة وشككوا في يقين والإيمان هم في النار يفتنون ويعذبون. والمؤمنون المتقون هم في جنات وعيون ليست جنة واحدة ولكنها جنان. وفي القصص أن هارون الرشيد كان في ليلة من لياليه في مدابنه وهو يلاعب جواريا بما يصح وبما لا يصح، فقالت له واحدة منهن والله لن تدخل الجنة قط، فأقسم بالطلاق ليدخلن الجنة، أقسم بهذه اليمين. ثم عاد لنفسه فارتعب فأرسل خلف أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في تلك الساعة المتأخرة من الليل يسأله عن هذا الذي حدث له، ما الفتوى وما المخرج منها؟ فقال له يا أمير المؤمنين أتصدقني وتحلفني بصدقك إن أنا حلفتك؟ قال أفعل. قال أتخاف الله؟ قال والله إني لأخافه. فأجابه أبو يوسف ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال هما جنتان يا أمير المؤمنين وليس جنة واحدة. وهكذا كانت هذه الدعابة وهذه المبادئ أتت بهذه الفتوى لمن أيقن من نفسه أنه يخاف الله ويخاف الدار الآخرة. إن المتقين في جنات وعيون، المياه الآبار، المياه المتدفقة، المياه السلسبيل العذب، ولا تتم اللذة ولا الخضرة إلا بالماء، فإذا لم يكن ماء فلا جمال ولا جمال ولا بهاء. إن المتقين في جنات وعيون وليست عينا واحدة من الحوض الذي من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا، إلى الأنهر المتدفقات ذات اليمين وذات الشمال. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ومتملكين وآخذين ومستلمين ما آتاهم ربهم. وما الذي آتاهم؟ آتاهم من اللذائذ ومن الأطايب ومن المناكح ومن المشارب ومن المآكل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين قد آتى هؤلاء المتقين كل ذلك جزاء وفاقا لطاعتهم وتقواهم وإيمانهم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، ما أعطاهم وما مكنهم به. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يقول الله لأنه أكرمهم لأعمالهم قبل أن يأتوا الآخرة وقبل أن يموتوا. إنهم كانوا قبل ذلك، قبل يوم القيامة، قبل يوم الحساب، كانوا محسنين. والإحسان الدرجة الثالثة بعد الإيمان والإسلام، وهو حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ والإحسان أعلى درجات العبادة، أعلى درجات الإيمان، وهو ما فسره به صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعبد الله وهو شاهد القلب شاهد العقل، لا يشغل في عبادته غير نفسه ولا يعبد غير ربي بلا رياء ولا تسميع ولا شرك خفي. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم هذا الله تبين هذا الإحسان بجمل جمل تفسيرية بيانية لهذا الإحسان، فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. زكاهم الله وأثنى عليهم وأشاد بهم بالعبادات القولية والعبادات العملية، في العبادة لله وفي إعطائهم أموالهم رخيصة من ذوي الحقوق من السائلين والمحرومين. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كان هؤلاء المتقون المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون. فسرت الآية بالكثرة والقلة، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، فسرت ما قاربا بما النافية، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، والهجوع النوم بالليل، أي كان نومهم أكثر من قيامهم وأكثر من عبادتهم، ولكنهم يقومون على كل حال الليل. وفسر ذلك من قبل ابن عباس، ومن قبل الحسن بن علي، ومن قبل السلف الصالح رحمه الله. الصلوات بين المغرب والعشاء، صلاة العشاء، صلاة الركعتين قبل الصبح، التهجد والناس نيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قليلا كان هجوعهم، أي كانوا أكثر ما يعملون ليلا عبادة الله والتهجد لله والدعاء والاستغفار. وفسر ما بالمصدرية، قليلا كانوا قليلا من الليل الذي يهجدون، قليلا من الليل كانوا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما مصدرية، أي كان قليلا هجوعهم، قليلا نومهم. وعلى كل اعتبار كان هؤلاء المحسنون كما يعبدون الله نهارا يعبدونه ليلا. وقد سبق أن قلت بأن التهجد في الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة مستحبة مؤكدة على عموم المسلمين. يقول عبد الله بن سلام: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاء المدينة مهاجرا، وكان من أصل يهودي، وكان من القلة القليلة التي أسلمت وحسن إسلامها، وكان من سادات الصحابة. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما سمعت ورأيت وجهه، فقلت: لا والله، ما هذا بوجه كذاب، لم يؤمن بعد. فكانت له فراسة، فرأى في جماله وبهائه وإشراق أنواره أن مثل هذا لا يكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ وسمعه يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وألينوا الكلام وصلوا في الليل والناس نيام. وروى مثل هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألينوا الكلام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. تدخلون الجنة بسلام. وهذا من ذاك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر الوقت الذي نتسحر فيه عادة عند الصيام، الوقت الذي يسبق الفجر بنحو الساعة قريب منها. هذا السحر مستحسن القيام والاستغفار فيه، لأن في الحديث المتواتر لأن ربنا جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله أشاد بالمؤمنين المتقين هؤلاء لأنهم يقومون الليل ويتحرون إن قاموا أول الليل أو وسطا أن يقوموا كذلك آخرة، فيسبحون ويستغفرون، سواء استغفروا في الصلاة أو استغفروا خارج الصلاة. والصلاة مشتملة على تسبيح وتنجيب وتلاوة واستغفار وجميع أنواع الذكر من الفاتحة والسورة وبقية الأذكار في السجود وفي الركوع وفي القيام من الركوع، والجلسة بين السجدتين والجلستين الأولى والثانية إلى السلام. وبالأسحار هم يستغفرون هؤلاء الذين أشاد الله بهم ووصفهم بالتقوى ووصفهم بالإيمان. قال: لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا مؤمنين، كانوا عابدين، كانوا طائعين، كانوا يتهجدون الليل، كانوا يستغفرون في الليل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأموالهم لم يستبدوا بها، كانت قليلة أو كثيرة، ومن لم يعطي من القليل لم يعطي من الكثير. الكرم خلق. وفي أموالهم حق، ونحن في أموالنا حقوق منوعة. كثيرا ما سئلت: النظام الاقتصادي الإسلامي ما الفرق بينه وبين النظم الأخرى الشيوعية والرأسمالية؟ قلت: الفرق بينهما هو أنه لا ليس هناك أي رابط ولا أي جامع. الشيوعية أخذت الأموال وصادرتها، أفقرت الأغنياء ولم تغني الفقراء، وأخذت قصورا قياصرة فزادتها رفاهية على رفاهية وسكنها الصعاليم. وأين أولئك من خلفائنا أبي بكر وعمر؟ كانوا يسكنون عشاشا، كانوا يلبسون المرقعة، كانوا ينسون حفاة لنقض الحال، كانوا يحملون بأيديهم طعامهم وشرابهم ويخدمون بأنفسهم ضيوفهم. جاء الكثير من الأقيار والأمراء من جزيرة العرب، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يمتحنوا صدقا ويمتحنوا حالا أملك هو أو نبي، فوجدوه يقف مع الأرملة ويسلم على المسكين ويعود المريض ويشهد الجنائز ويعطي الفقير ويسكن سكنا لا يكاد يسكنها الفقراء. فقالوا: والله ما هذا بملك، رأينا القياصرة ورأينا الأباطرة ورأينا الملوك، وإن هذا لأعظم شأنا وأرفع مكانا، ومع ذلك هو في تواضع عموم الناس، بل هو نبي حقا ورسول حقا. ولا تكون هذه الأخلاق إلا أخلاق نبي صادق، فبادروا إلى الإسلام والإيمان به. وفي أموالهم حق، والرأسمالية طغت أخذت أموال الناس ولم يورثوها للورثة، أحيانا يوصون بها لكلب وأحيانا لبغي وأحيانا يظهرونها في الفساد والإضلال. أما الإسلام فالملكية مقيدة مشتركة. وماذا أعني بمقيدة؟ أنت تملك باسمك ولكن ولدك ولكن بنتك ولكن زوجتك يملكون معك في هذا المال أن يأكلوا أكلك ويشربوا شربك ويسكنوا سكناك ويلبسوا لباسك، حتى إذا ذهبت تسرف وتبذر ضرب على يدك وحجرت في مالك ولم يسمح لك بالتصرف لأنك تصرفت في مالك ومال غيرك، وهو مال مشترك يشاركك فيه أهلك ويشاركك فيه ولدك كلك القصر والفقير والمسكين وذو الحاجة والذين في أموالهم حقوق العيال حقوق الأولاد حقوق الفقراء والمساكين، فأموالهم ليست لهم. ونحن رأينا الأغنياء من الصحابة كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام في آخرين كانت أموالهم على كثرتها لم يكن لهم فيها إلا ما أكلوا فأبلوا ولبسوا فأفنوا، والباقي كان للغزوات ولفقراء الصحابة. قال ما جاء عثمان بن عفان بالخيل وبالجمال وبالذهب النار صبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء والمساكين. أما أولئك الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ليسوا بالمتصفين بأخلاق المسلمين، ليسوا كما قال تعالى عن هؤلاء المتقين والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وآية أخرى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحق المعلوم الزكوات المفترضة بأنصبتها بأعيانها ذهبا وفضة أغناما وماشية زراعة صناعة تجارة أو ما إلى ذلك. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، ومع ذلك حقوق زائدة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن في المال لحقا سوى الزكاة. إذا جاءك السائل حق معلوم للسائل، السائل الذي يأتيك ويقول لك شيئا لله هذا له حق. وفي المسانيد عن السيدة فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن في المال لحقا سوى الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام إن للسائل حقا ولو جاء على فرس، وهو ما ترويه السيدة فاطمة بنت الحسين عن أبي الحسين بن علي، وفي رواية عن أبيه علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. والمحروم من حرم رزقه. هناك أناس لو مدوا يدهم للذهب أصبح ترابا، يتجرون فلا يكسبون، يزرعون فلا يربحون، يعملون فلا ينجحون. جاءهم مال، جاء من نفخ فيه وأنهى هذا المحروم، على أن المحروم كل من حرم رزقه ببلاء أو بغرم أو بسرقة أو بأي نوع. وفسر المحروم بالذي لا يسأل الناس إلحاقا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يجده قد انطوى على بطنه يومين أو ثلاثة فلم يأكل طعاما، فلو لم تتنبه له لبقي جائعا أياما أخرى. هذا هو المحروم. السائل نعطيه إن سأل، والمحروم نحن نبحث عنه. وطالما سمعت من قوم من أهل الخير يأتون من الآفاق ويستعينون ببعض المواطنين، يجمعون أموالا ويذهبون لأشخاص في دورهم يعرفونهم بأعيانهم، يوسعون عليهم ما جمعوه من خير ومن رزق. وقال ما سمعت منهم أنهم كان يمضي عليهم الأيام ذوات ليالي والعدد لا يطعمون